السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة الكرام، طلبة الصف الحادي عشر جيل 2008، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الثالث من الوحدة الثالثة. عنوان درسنا فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة. يقع درسنا في صفحة 93. قبل أن نبدأ في درسنا أعزائي الطلبة، أنبهكم إلى صدور دوسية جيل 2008، وهي دوسية الوافية في التربية الإسلامية. هذه الدوسية تم إصدارها اعتمادا على النسخة الأخيرة المنقحة من كتاب التربية الإسلامية لجيل 2008. طبعا وكما تعلمون كنت عضوا لتأليف هذا المنهاج، منهاج التربية الإسلامية لجيل 2008. هذه الدوسية فيها ملخص لمادة التربية الإسلامية بصيغة الأسئلة المقالية سؤال وجواب. هذا الموضوع بيسهل على الطلبة فهم واستيعاب المادة، وأيضا بيخلي الطالب مستعد لأي شكل من أشكال الاختبارات. أيضا الدوسية بتحتوي على إجابات أسئلة التقويم والمراجعة اللي موجودة في آخر كل درس، وإجابات أهم الأنشطة الموجودة في الكتاب. كل هذا الموضوع بتصميم جميل بألوان مريحة للعيون، وتذكروا أنكم تدرسون مع مؤلف الكتاب المدرسي. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. أعزائي الطلبة، في عندنا مجموعة من الأهداف نسعى لتحقيقها من هذه الحصة ومن هذا الدرس. أولا توضيح سبب فتح مكة، 2 وصف أحداث فتح مكة، 3 بيان نتائج فتح مكة، وأخيرا استنتاج العبر والدروس المستفادة من أحداث فتح مكة. ما الذي تعلمناه سابقا عن هذا الدرس؟ تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أنه في السنة السادسة من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤيا في منامه. كانت الرؤيا أنه بدخل هو وأصحابه إلى مكة معتمرين يلبسون ملابس الإحرام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي فعله النبي؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لأداء العمرة. ما هو موقف قريش من هذا الأمر؟ قريش منعتهم من دخول مكة. طيب ما الحدث الذي وقع بعد أن منعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من دخول مكة في السنة السادسة من الهجرة؟ الحدث الذي وقع بعد ذلك صلح الحديبية. طيب ماذا أو على ماذا تم الاتفاق في صلح الحديبية؟ تم الاتفاق في صلح الحديبية على مجموعة من النقاط ستمر معنا في خلال الدرس، منها هدنة بين المسلمين وبين المشركين، من أراد أن يدخل من القبائل في حلف النبي فله ذلك، من أراد أن يدخل في حلف المسلمين فله ذلك، إلى غير ذلك من الشروط. طيب ما هي النتائج التي ترتبت على صلح الحديبية؟ من النتائج التي ترتبت على الصلح اعتراف قريش بأن المسلمين أصبحوا قوة لا يستهان بها، اعتراف قريش بأن المسلمين لهم الحق في زيارة الكعبة المشرفة وأداء العمرة. إذن سؤال، في أي سنة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه يدخل مكة معتمرا؟ في السنة السادسة من الهجرة. أتدبر وأستنتج هذا للفهم، تدبر الآية الكريمة ثم أستنتج البشارة الواردة فيها. قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما البشارة الواردة في الآيات؟ الآيات فيها بشارات. أولا البشارة بدخول مكة وأداء العمرة، وطبعا في بشارة في آخر الآية فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، البشارة بفتح خيبر. إذا في هذا الدرس سنتعرف على سبب فتح مكة، ما الأحداث التي وقعت في الفتح، ونتائج التي ترتبت على فتح مكة. أولا تعالوا نتعرف على سبب فتح مكة، لأن عرفنا أنه كان في بنود في صلح الحديبية عبارة عن 4 بنود، منها وقف الحرب بين الطرفين اللي هم المسلمين والمشركين مدة 10 سنوات، من أراد من القبائل أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك، ومن أراد من القبائل أن يدخل في حلف قريش فله ذلك. طيب ما اسم القبيلة التي دخلت في حلف المسلمين؟ قبيلة خزاعة. ما اسم القبيلة التي دخلت في حلف قريش؟ قبيلة بنو بكر. وهذول القبيلتين كان بينهم قبل الإسلام كان في بينهم ثارات وحروب ومشاكل. فلما دخلت قبيلة خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر لم يعجب كفار قريش ولم يعجب بني بكر. فأغارت قبيلة بني بكر في ليلة من الليالي، أغاروا على قبيلة خزاعة وقتلوهم، أو قتلوا عددا كبيرا من أفرادها عندما كانوا يصلون عند نبع ماء. وقريش كان دورها إن أعطت قبيلة بني بكر المال والسلاح والرجال لتنفيذ هذه المهمة، ولذلك اعتبرنا ما قامت به قريش نقض لصلح الحديبية، لأنها هي التي دفعت، هي التي مولت، هي التي وافقت على القيام بهذا الأمر وشاركت ضمنيا في هذا الأمر. هنا توجه وفد من قبيلة خزاعة برئاسة زعيمهم عمر بن سالم الخزاعي رضي الله عنه، توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأخبره بماذا أو ما الذي حدث. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما وصل الخبر، غضب صلى الله عليه وسلم لما سمع ما حل بحلفائه من قبيلة خزاعة، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب قريش على هذا الفعل بأنه يفتح مكة، وقال صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. دلالة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما أصاب حلفائه وعزم على فتح مكة بسبب أن قريش خانت العهد. الآن ما الذي فعله مشركو قريش لما شعروا أنهم ارتكبوا خطأ كبيرا بسبب نقضهم للعهد؟ مشركو قريش حاولوا أن يعالجوا الموقف، أرسلوا أبو سفيان إلى المدينة لكي يجدد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك. إذا مرة أخرى، ما سبب فتح مكة؟ سبب فتح مكة أن قريش وحلفائها من بني بكر نقضوا صلح الحديبية، وأغارت بنو بكر على قبيلة خزاعة وقتلت عددا منهم، وقريش أمدت بني بكر بالسلاح والرجال، فاعتبرنا ذلك نقضا لصلح الحديبية. نأتي الآن أعزائي الطلبة إلى الموضوع الثاني، وهو أحداث فتح مكة. ما هي خطة النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطته تقوم على السرية والكتمان، ما بده حدا يعرف وين هو رايح صلى الله عليه وسلم، حتى الأعداء ما يستعدوا وحتى يدخل مكة من دون قتال. هكذا كانت خطة النبي صلى الله عليه وسلم. لنعلل، لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه الكرام بوجهته. الإجابة: حفاظا على السرية التامة. 2، لئلا يصل خبر خروجه إلى أهل مكة فيستعدوا للمواجهة. 3، حرصا منه صلى الله عليه وسلم على دخول مكة من غير إراقة للدماء. طيب، ما دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها؟ أو ما المناسبة التي قيل فيها هذا الحديث؟ الإجابة: هذا الحديث قيل لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، ودلالة هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة من غير إراقة الدماء، إنه ما بده يصير حرب، ما بده يدخل مكة ويقاتل بالسيف. طيب، كم كان عدد جيش المسلمين اللي خرجوا لفتح مكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جميع القبائل المحيطة بالمدينة المنورة أن تشارك معه في الفتح، فاجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل توجهوا لفتح مكة. النشاط أستنتج يفضل معرفته، أستنتج مظاهر الأخذ بالأسباب في خطة النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة. ما هي مظاهر أخذ النبي بالأسباب؟ طبعا الإجابة جزء منها موجود وجزء منها يعني من خلال الفهم. من مظاهر أخذ النبي بالأسباب أنه حافظ على السرية التامة، تمام، لم يفصح عن وجهته صلى الله عليه وسلم، وضع خطة محكمة، وجه الصحابة أن يدخلوا مكة من اتجاهات مختلفة وأن لا يقاتلوا إلا من يقاتلون. هذا مظاهر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب. نأتي إلى الموضوع الثاني من خطة النبي صلى الله عليه وسلم، تحرك الجيش. متى تحرك جيش المسلمين نحو فتح مكة؟ كان ذلك في العاشر من شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على رأس الجيش، ومشى الجيش إلى أن وصل إلى وادي يسمى مر الظهران. في وادي مر الظهران النبي صلى الله عليه وسلم أقام فيه يعني عسكر الجيش، وضعوا الخيام ونصبوا الخيام في وادي مر الظهران. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بإشعال نيران عظيمة. علل، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين بإشعال نار عظيمة في وادي مر الظهران؟ الإجابة أو التعليل: ليرهب قريش ويدفعها إلى الاستسلام. طيب، ما الذي حدث بعد ذلك؟ الآن قريش وصلها خبر أن جيش المسلمين قريب من مكة، فأرسلوا قريش أبو سفيان حتى يستطلع الأمر، وكان معه بعض الرجال. فدوريات المسلمين التي كانت تطوف حول الجيش مسكوا أبو سفيان ومسكوا اللي معه، واللي ألقى القبض عليهم هو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالعباس أخذ أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدار حوار بينه وبين النبي فأسلم أبو سفيان. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأبي سفيان بأن يرجع إلى مكة، وحتى يعطي أهلها الأمان إذا هم ألقوا السلاح، وحتى يقنعهم بعدم القتال وعدم التعرض للمسلمين. فقال أبو سفيان: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، شيء أنتم ما تقدروا عليه، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فالناس تفرقوا إلى بيوتهم وإلى المسجد وإلى دار أبي سفيان. الآن هذا النص بدي أعرف من القائل؟ أبو سفيان. ما المناسبة التي قيل فيها هذا الكلام؟ لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى أهل مكة ليعطيهم الأمان إذا هم ألقوا السلاح ولم يقاتلوا المسلمين ولم يتعرضوا للمسلمين. أربط مع الفقه، بيحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة أخذ بالرخصة فأفطر، وأفطر معه الصحابة. ومر معنا في درس الرخصة إنه السفر سبب من أسباب الرخصة. في الصورة المشرقة، تحكي لنا الصورة المشرقة عن موقف جرى بين سعد بن عبادة رضي الله عنه اللي هو قائد كتيبة الأنصار أهل المدينة، وبين أبي سفيان اللي هو زعيم قريش. الموقف لما أبو سفيان كان يستعرض جيش المسلمين وينظر إليهم، مرت به كتيبة سعد بن عبادة رضي الله عنه، فسعد بن عبادة أراد أنه يعني يستفز أبو سفيان، فقال له: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، يعني راح نستحل حرمة الكعبة، اليوم أذل الله قريشا. فأبو سفيان شكى للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام القاسي اللي حكاه سعد بن عبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة قائلا: اليوم يوم المرحمة، اليوم يعز الله قريشا ويعظم الله الكعبة. دلالة الحديث انه على القصة انه اليوم يوم، لما سعد بن عبادة قال لأبي سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، وأبو سفيان شكى ذلك للنبي، النبي قال هذا الحديث الشريف. نأتي إلى الجزء الثالث من خطة النبي صلى الله عليه وسلم، دخول مكة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش أو قسم الجيش إلى فرق. خطة النبي لدخول مكة كانت كالآتي: قسم الجيش إلى فرق، وكلف كل فرقة بدخول مكة من مكان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرق أن لا يبدأوا القتال وأن لا يقاتلوا إلا من يقاتلهم. طيب، علل، لماذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش إلى فرق وكلفهم بدخول مكة وأمرهم أن لا يبدأوا القتال وأن لا يقاتلوا إلا من يقاتلهم؟ الإجابة: لكي يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من دون قتال. وبالفعل تحقق ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ودخل المسلمون مكة من غير قتال إلا الجهة التي دخل منها خالد بن الوليد رضي الله عنه. بعض المشركين حاولوا يستفزوا خالد، وكان من ضمن أولئك المشركين عكرمة ابن أبو جهل، فقاتل عكرمة ابن أبي جهل قاتل المسلمين، والمسلمون قاتلوه حتى لاذ عكرمة بالفرار. الآن كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة؟ دخل النبي مكة خافضا رأسه. علل لماذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة خافضا رأسه؟ تواضعا لله عز وجل وشكرا له على نعمة الفتح. ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة؟ دخل مكة خافضا رأسه تواضعا لله، توجه إلى الكعبة، طاف بها، يحطم الأصنام، وهو يقرأ قول الله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. طب ما الحدث الذي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عنده هذه الآية عندما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة وكان يحطم الأصنام؟ طيب بعد ذلك ما الذي حصل؟ بعد ذلك وبعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا، أهل مكة صاروا يترقبوا شو راح يسوي فينا النبي، هل سيقتلنا، هل سيجعلنا عبيدا، هل سيطردنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال رضي الله عنه أن يصعد فوق ظهر الكعبة وأن ينادي الناس ويؤذن في الناس للصلاة، ثم قام النبي فخطب خطبة فقال فيها: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ شو بتعتقدوا شو راح أعمل فيكم؟ فقال كفار قريش: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. دلالة هذا النص تجلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم في العفو والتسامح والرحمة مع المخالفين، وعفى عن أهل مكة. طيب ما النتائج التي ترتبت على عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن مشركي قريش يوم الفتح؟ النتائج التي ترتبت على ذلك: أولا حقن الدماء، اثنين اطمئنان الناس، ثلاث بقيت الأموال مع أصحابها، أربعة عرف الناس أو رأى الناس حقيقة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة دخل الناس في دين الله تعالى أفواجا. بعد ذلك نزلت سورة العصر بعد فتح مكة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. من الصور المشرقة أعزائي الطلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة كانت الكعبة يعني بابها مغلق بالمفتاح، فالنبي دعا الشخص اللي حامل مفاتيح الكعبة اللي هو عثمان بن طلحة رضي الله عنه، وكان مشركا في ذلك الوقت، وكان المفاتيح مع عثمان بن طلحة ومع قومه أبا عن جد، يعني كابر عن كابر يورث خدمة الكعبة. فلما النبي فتح الكعبة وأخذ المفاتيح من عثمان وطهر الكعبة وغسلها بماء الورد وطهرها النبي صلى الله عليه وسلم من الأصنام، أغلق باب الكعبة ثم أبقى المفاتيح مع عثمان ابن طلحة رغم أنه كان مشرك، وقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء، اليوم يوم بر ووفاء. ما دلالة هذا الكلام؟ هذا بدل أنه الإسلام مش جاي يسيطر على الناس ومش جاي يأخذ ما في أيدي الناس، وإنما أن الإسلام يحفظ مكانة الناس عند أقوامه. أستنتج هذا النشاط للفهم، أستنتج دلالة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح رضي الله عنه للصعود على ظهر الكعبة ليؤذن. النبي ليش اختار بلال تحديدا؟ أنه بلال كان عبد حبشي، حتى النبي يزيل من أذهان الناس مظاهر التفريق بين البشر بسبب العرق أو اللون، حتى يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يساوي بين البشر جميعا ولا يميز بين أحد منهم على أساس العرق أو أساس اللون. ثالثا، ما النتائج التي ترتبت على فتح مكة؟ عدد النتائج الإيجابية لفتح مكة: أولا اعتناق أهل مكة وزعمائها دين الإسلام، اثنين بدء دخول القبائل العربية في الإسلام لما رأت دخول قريش فيه، ثلاث تحول المسلمون إلى قوة كبيرة يحسب لهم حساب في الجزيرة العربية وفي خارجها. طيب لو جينا إلى النقطة الأولى، من نتائج فتح مكة اعتناق أهل مكة وزعمائها لدين الإسلام، أذكر أمثلة على ذلك: قل زعيم قريش أبو سفيان اللي أسلم، زوجته هند بنت أبو سفيان اللي أسلمت، عكرمة ابن أبي جهل أسلم. طيب من نتائج فتح مكة بدأ دخول القبائل العربية الكبرى في الإسلام. علل: لأنهم رأوا دخول قريش في الإسلام. طب أذكر أمثلة على وفود جاءت إلى المدينة المنورة معلنة إسلامها. وفد عبد القيس، وفد بني حنيفة، وفد الأشعريين وأهل اليمن، وفد نجران، ووفد معان. لماذا جاءت هذه الوفود إلى المدينة؟ لكي تعلن إسلامها. كم كان عدد هذه الوفود؟ كانت هذه الوفود بزيد عددها عن 70 وفد. أيضا من الصور المشرقة أعزائي الطلبة التي تظهر محاسن أخلاق الإسلام، وأن الإسلام ينزل الناس منازلهم ويعامل الناس بحسب مقامهم. هذا الموضوع تجلى لما النبي فتح مكة في مواقف عديدة. من هذه المواقف أبو بكر راح على بيت أبوه وجاب أبوه، كان أبوه رجل كبير في السن، كان مشرك، جاب أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي رأى والد أبو بكر اللي هو أبو قحافة، لما النبي رآه قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبو بكر: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا أتيه فيه؟ يعني ليش ما حكيت لك أنا رحت عليه على البيت، لأنه رجل كبير. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه، هو اللي لازم يجيك مش أنت اللي لازم تروحه. فجلس أبو قحافة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح صدره ثم قال له: أسلم. فأسلم أبو قحافة والد أبو بكر الصديق. هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه، هذا يدل على إنزال الناس منازلهم وعاملتهم بحسب مقامهم، وهذا يدل على حسن أخلاق الإسلام. النشاط: أفكر وأستخلص مطلوب، أفكر فيما سبق ثم أستنتج القيم العامة المستفادة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. قول النبي: اليوم يوم المرحمة، هذا يدل على التراحم والتعاطف. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، العفو والصفح عن المخطئ. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إنزال الناس منازلهم ومعاملتهم بحسب مقامهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه فهو آمن، العفو والتسامح والرحمة مع المخالفين وإعطاؤهم الأمان. طبعا نشاط أرجع وأشاهد هذا مش مطلوب منا، وإنما هو ممكن أنك تحضره في البيت لزيادة الفهم ومعرفة الأحداث. الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة بذكر لنا بعض الدروس والعبر المستفادة من يوم فتح مكة. لو حكى لي عدد الدروس المستفادة من فتح مكة نحكي له: أولا، حرص الإسلام على المحافظة على أرواح الناس. اثنين، حفظ مكانة الناس عند أقوامهم. ثلاث، الإسلام ليس دين عنف وإنما دين عفو وسماحة. طيب لو جاب لي إياهم وحكى لي: أعطي مثالا على كل درس من هذه الدروس، نحكي له: الدرس الأول حرص الإسلام على المحافظة على أرواح الناس من خلال الإجراءات اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم لحقن دماء المسلمين وحقن دماء أهل مكة، مثل السرية، إخفاء الوجهة التي يتوجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تستعد قريش للقتال، وحتى يدخل مكة من الجهات الأربعة، ونهى أصحابه عن البدء بالقتال. كل هذه تدل على إيش؟ حرص الإسلام على المحافظة على أرواح الناس. ثانيا، حفظ مكانة الناس عند أقوامهم. أذكر أمثلة على ذلك. موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان لما أذن له أن يخبر الناس أنه من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع مفاتيح الكعبة إلى عثمان بن أبي طلحة. أيضا ممكن نضيف إليه موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي قحافة والد أبو بكر الصديق. طيب ما الذي يدل على أن الإسلام دين رحمة وعفو وسماحة وليس دين عنف؟ اللي يدل على ذلك أن النبي عفى عن أهل مكة اللي آذوه وطردوه وقتلوا أصحابه وحاربوه، ورغم أنهم أساءوا إليه واتهموا اتهامات باطلة، وهو قادر أن يقتلهم وقادر يسجنهم وقادر يطردهم وقادر يفعل فيهم كما فعلوا به، لكنه صلى الله عليه وسلم عفى عنهم. فهذا يدل أن الإسلام ليس دين انتقام، إنما هو دين عفو وسماحة مع من يستحق العفو والسماحة. أكيد يعني مش مع اليهود لن يكون دين، أو لن يعفو عنهم وهم على ما هم عليه من إجرام ومن قتل واضطهاد للآمنين وللأبرياء والأطفال والنساء. نأتي إلى أسئلة الدرس. أوضح سبب فتح مكة. سبب فتح مكة أن قريش وحلفائها من بني بكر نقضوا صلح الحديبية لما أغارت قبيلة بنو بكر على قبيلة خزاعة وقتلت عدد من أفرادها، وأمدت قريش قبيلة بنو بكر بالرجال والسلاح، فكان ذلك نقضا منها لصلح الحديبية. يعني هذه إجابة هنحكي مختصرة لما قلناه سابقا. علل ما يأتي: إخفاء النبي صلى الله عليه وسلم وجهته عند انطلاقه لفتح مكة حفاظا على السرية التامة حتى لا يصل الخبر إلى أهل مكة فيستعدوا للمواجهة، وحرص منه صلى الله عليه وسلم على دخول مكة من غير إراقة للدماء. علل: عد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا ناقضة للصلح بالرغم من أن بني بكر هم من اعتدوا. الإجابة: لأن بني بكر حليفة لقريش، ولأن قريش أمدت بني بكر بالرجال والسلاح فاعتبر ذلك نقضا منها لصلح الحديبية. السؤال الثالث: أبين سبب نزول قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. نزلت هذه الآية بعد فتح مكة لما رأى الناس حقيقة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل أكثر أهل مكة في الإسلام أفواجا فنزلت السورة. 4. أصف كيف دخل جيش المسلمين أو جيش الفتح إلى مكة. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش إلى 4 فرق أو إلى فرق، كلفهم بدخول مكة من جهات مختلفة، أمرهم ألا يبدأوا القتال وأن يقاتلوا وألا يقاتلوا إلا من يقاتلهم. 5. أدلل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وشكر الله تعالى بموقف من فتح مكة، أنه دخل مكة خافضا رأسه صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التواضع. سؤال 6: أعدد نتيجتين من نتائج فتح مكة. عندنا نتائج كثيرة، منها اعتناق أهل مكة وزعمائها دين الإسلام، بدأ دخول القبائل العربية في الإسلام لما رأت دخول قريش فيه، تحول المسلمون إلى قوة كبيرة يحسب حسابها في الجزيرة العربية وخارجها. 7. أذكر درسين من الدروس المستفادة من فتح مكة: حرص الإسلام على المحافظة على أرواح الناس، حفظ مكانة الناس عند أقوامهم. الإسلام ليس دين عنف، وإنما هو دين عفو وسماحة. أتأمل النص الآتي ثم أجيب عما يلي: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من المخاطب؟ عثمان بن طلحة. ما الخلق المستفاد من النص؟ حفظ مكانة الناس عند أقوامهم. السؤال 9: اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. الشيخ الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هلا تركت الشيخ في بيتي حتى أكون أنا آتيه فيه، هو أبو قحافة والد الصديق رضي الله عنه. فتحت مكة في العام 8 للهجرة. ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.